وقد قال عنه عروة بن الزبير انه لا يتهم في الحديث، وقد خرج له البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث. عن عبد الرحمن بن عبد الاسود بن يغوث وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج له البخاري وابو داود وابن ماجه. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واخرج له البخاري وابو داود وابن ماجه. عن ابي بن كعب. عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، انه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.